بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تحريم أكل السباع. دغاغا عنستيسا xaaraantinimadeeda caddaynteedii ay u baab yahay. Dugaagga cunistiisa xaaraantinimadeeda caddaynteediiba u baab yahay. Wa bilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuurin qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa maalikun can ismaaciila bni abi xakiimin عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب متكست أو مع صاحبه من السباع كاسو من السباع الدقاق كمد أه فأكله عنستيس حرام حرام. حديث كان مركح الدليل وياه النهي حديث كالصوص صعوة أولي أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهي سئنه يهي نهي تحريم أو ننهي نهي كراه إنه ننهي كان تصايع. waayo lafdiga xadiidkan kullu dii naabin min asibaaci fa akluhu xaraam xaraam. Marka nahyiga in taxriim loo jeedo ayuu midkan tusayaa, kana marka aada wax u caddaynaya. Inkastoo ka kale laftiisa nahyiga haddii rasuulku waxaas waa reebay la yidhaahdo qariina haddaynan jirin oo ka dhigayso karaaha oo taxriimka ka bixinaysa haddaynan jirin, الأصل في النهي التحريم. نهي يقول أصل تحريم وكيه. طيب مركا حلقة قادنا مركا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان وسفيان بن سعيد الثوري عن حنجد عن سفيان وابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب ككستو مع صاحبه من السباع الدغاق كم إذا عنستي سوريبي ككستو مركب مع صاحبنا وحالك وذا وحكستو الدغاق هو ددك ددك كسبوذ وإياه مركب يعني مفترس هو ددك أغارتو ددك عنه oo markaa wuxuu wax ku dilayana ay micidiisa ay tahay. Marka kullu dii naabin min asibaac waa xaan. Marka kullu maa yatacaddaa cala alinsaan, wax allaale wixii dugaag ah oo dadka kusoo xadgudbo dadka cuno ee maahan. Marka wax kastoo micile yaa la diidaa ma aha, hadduu mici leeyahay laakiin dadka uunan cuninba, ee micidaas koonu inuu mici leeyahay xaraan u noqon maayo. Waa wixii marka dugaag ah oo dadka ku boodo oo dadka cuno, micidana wax ku dilo, sidaasaa loo jeeda. Marka min asibaaci markuu leeyahayna dee waxaan dugaag iyo aan ahayn iyagu markaas waa ka baxayaan. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu can baxiirin can khaalidin can jubayr bni nufayrin can abi thaclabata qaala qaala rasuulu llahi sal alla wasalam laa taxillu ma xalaal aha an nuhbaa boolida iyo bililiqada walaa yaxillu ma xalaal aha min asibaaci dugaagga xaggiisa kullu dii naabin mid kastoo micuu saaxiiba walaa taxillu ma xalaal aha almujathamata midka neefka inta la xiray lagu kab dhowdo sida loo ganaayo loo ganaayo loo ganaayo ilaa uu ka dhinto nafta ka baxdo. Kullu xayawaanin yunsabu wa yurmaa liyuqtal, xayawaan kastoo inta meel laga soo taago la tuuro la tuuro wax lagu tuuro lagu tuuro ilaa uu ka dhinto si uu dhinto. midaana marka ma xalaal ahano ma bannaana. Saddexdan xadiid marka waxaa ku sugan inaynan bannaanayn dugaagga cunistiisa. Dugaaggaas marka cunistiisa weliba nahyigiisu inuu nahyi taxriim uu yahay. Ayib, bacd culamaa ba iyaga waxay ku tageen iyagoo fiirinayo qowluhu tacaala fii suurati alancaam, qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yacamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayri illaahi bih. aayaddaas wixii ay sheegtay waxaan ahayn waa bannaan yihiinay dhaheen bacdi alculamaa. wacalaa haada marka waxay leeyihiin dugaagga maadaama aan aayaddaas lagu sheegin inta aayadda sheegta unbaa bannaan. aayaddaas marka axaadiidtan waxay u baahan yihiin in la jamciyo. maslaga ugu fiicanna wuxuu yahay in layidhi aayaddu waa muxkamo, mansuuqa ma aha. aayadduna waxay ka jawaabaysaa jawaab, yacni aayaddu waxay jawaab u tahay su-aal markaas taagnayd oo rasuulka la su-aalay. masalan dad marka iyagu hab gaara iyo wax gaara nebiga weydiiyey oo cunayay oo ku saabsan wixii ay aayadda tilmaantay, weliba gaar ahaan mushrikiintii carabta waxyaabihii ay iska xarimi jireen iyo ayaa aayadda siyaaqeeda uu ku yimid. cunto ilaahay u xalaaleeyey ayay iska xarimi jireen suuratul ancaam sida ku jirto, waqaaluu maa fii butuuni haadihi alancaami khaalisatun lidukuurina wa muxaramun calaa aswaajina. aayadaha ka horeeyana waxayba ahaayeen thamaaniyata aswaajin min adda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayn qul aadhakarayni xarama ami lunthayayn. waxyaaba ilaahay xalilay oo ayagu ay xarimayeena lagala hadlayay. markaasaa waxaa la leeyahay war waxa aad idinku xarimaysaan xaaraan ma ahane kuwana xaaraan ah, oo waxayna ku saabsanaayeen waxyaaba iyaga markaas uga jiray qabash iyo mugdi ayaa looga jawaabay. macnaheedu marka maahan wixii su-aashaas ka baxsan ee aayadda aan lagu xusin waa xalaal maaha in la leeyahay. macno kalena culimada qaar waxay leeyihiin iyaga aayadda nacam taxriim ay sheegaysaa waana makiya, suuratul ancaam waa suura makiya, marka ay aayaddaas soo degaysay intaasaa xaaraan ahayd. uma aayadihii qur-aanka wax kaley ku dareen oo fii suurati almaa'ida xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziiri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كواس لغو مشيه إن سورة الأنعام دانا سورة المائدة والغو شاية مركا هدبا وحبال لغو دراي سنة دونا سيدة قرآن كو حقو دراي بي إيادان وحقو دراي سي سنة النبي الله أو حرمينا وقرآن كو حرمي إسلامي دواي الله أو حرمي على لسان نبيه أو كو حرمي. طيب oo waxay la mid tahay naagaha la guursanayo in la guursado ay xaaraanta tahay. markii suuratul nisaa xurimat calaykum ummahaatukum markii looga hadlay wax aayaddu aynan sheegin oo xaaraan ahaa jira soo maaha. aljamcu bayna almar'ati wa camatihaa iyo aljamcu bayna almar'ati wa khaalatihaa iyo kuwa sunnadaa ku dartay. marka aklu kulli dii naabin min asibaacna sidoo kale الزيادة على نص القرآن نسخ ما سيد حوق بدن. طيب بل ونص جار ومستقل اسم جار كيس الله فيرنها. طيب قار مرك علماء كم من الوحيلين آيات قل لا أجد واب منسوخة يا نسخ السنة لا نسخ ذي ليه وعدتك أركا يا مرك نسخ نسخ القرآن للسنة هو أركا ويجان إنك استوين حوق بدنين. طيب qolada marka iyaga laftooda dhahayaan a'imada ku tagtay aayaddan intii lagu sheegay unbaa xaaraan ah, wacalaa haadaana suuradda yacni axadiidkan iyo dhahaya dugaagu xaaraan maahan kuwa dhahayo iyaga waxaaba la leeyahay dameeraha hilbahooda xaaraanay u arkaan aayaddana ma sheegin. ibnu cabdilbar saasuu leeyahay. qaala baabu lidni fii akli luxuumi lkhayli, idinkii caddayntiisiiba uu baab yahay in la idmay fii akli luxuumi alkhayli, fardaha hilbahooda cunisteeda, yani hilibka faraska in la cuni karo. وبه قال أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبدتا قال حدثنا حماد عن عمر وعمر بن دينار وهو ابن دينار وهي عن محمد بن علي عن جابر سند كان مرك حماد بن زيد أدخل بين عمر وجابر لحق لي محمد بن علي محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر أبو جعفر أيو لحقلي رواد انتو ذبضنا ما أين لحقلي ننعدنا وانا أركض دونايو عن عمر عن جابر عمر بن دينار جابر آذو أقوري وأرد يقيسوا يتوصوا أقوري صاحب الصحيح الرواية حماد بن زيد بخاري وصوصهاري marka meeshaas culimada qaar imaam ibn xajar oo kale wuxuu leeyahay xamaad waa la mutaabiceeyey markaasuu yidhi walxaqu annahu in wujidat riwaayatu tasriixi camrin bisamaaci min jaabirin fatakuunu riwaayatu xamaadin min almaziidi fi mutasili lasaaniid haddaan aragna buu leeyahay camru bnu dinaar qaala samictu jaabiran riwaaye ah middaana waxaan ku xukumaynaa buu leeyahay almaziid fi mutasili lasaaniid ayb wailaa haddii la waayo samaacna fa riwaayatu xamaad ibni zayd hiya almutasila riwaayada xamaad ayaa mutasila ah nasaa'i fi lkubraa sunanu lkubraha wuxuu leeyahay maa aclamu ana axada waafaqa xamaada bna zaydin calaa muxamed ibni caliyin xamaad ibnu zayd bis aa maxamed ibnu caliyin sheega inta kale maba sheegin calaa qowli nasaa'i fi sunan alkubraa marka waxaad moodaa inuu isaga rajaxayo inaan lagu darin maxamed ibnu caliyin tirmidina xadiidka waa soo saaray min dariiq ibni cuyayna can camrin can jaabir mubaasharatan waana riwaayada soo socoto xasanun saxiixun ayuu yidhi wahaakada rawaa gayru waaxidin can camrin وروى حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح إمام الترمذي مركب محمد بن علي رواية أن كجر أي رجح وسمعت محمدا يعني البخاري إمام البخاري من كم مغلب لي يقول سوى الله ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد ابن عيينة وكحفظ بدني حماد بن زيد لكن بخاري تواصل صار مدان حماد طيب وبه قال أخبر مرك عن جابر قال نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بوير النبي قونا شيئا يعني النبي الرابي يوم خيبر مالنتي خيبر عن لحوم الحمر ضميرها دبجوغ هدتك اللجوغ هلبه ذا أيو حرمي وأذن في الخيل فردها نوائد مي yani fardaha hilbahooda waa ruqsiyey waa idmay dameeraha hilbahoodana waa xarimay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu wa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can camrin waatan marka riwaayada can camrin can jaabirin qaala wuxuu yidhi jaabir acamanaa rasuulullahi sal lla slam nebigaana quudiyey luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda wanahaana can luxuumi alxumur dameerahana waa naga reebay hilbahooda wabihi qaala akhbarana alxuseynu bnu xuraythin wahuwa abu camaar qaala xadathana alfadlu bnu muusa wahuwa asinaaniyu can ilxuseyn wahuwa bnu waaqidin can abi zubayr can jaabirin raawi labaad oo jaabir ka warinayo abu zubayr can jaabirin radia allahu canhu wacamrin wacamr ibni dinaar camar marka wuxuu ku cadfan yahay abu zubayr xuseyn ibnu waaqidaa laba sheekh loho abu zubayr iyo camr ibnu dinaar labaduna waxay ka warinayaan can jaabirin wacan ibni abi najiixin can caaa can jaabirin qaala acamanaa rasuulullahi sal lla slam yowma khaybara wuxuuna quudiyey luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda wanahaanaa can luxuumi alxumuri dameerahana waa naga reebay وبه قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عبيد الله بن عمرو الجزري أبو وهب الرقي ثقة فقيه ربما وهم روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الكريم وعبد الكريم الجزري عبد الكريم بن مالك أبو سعيد الجزري ثقة ثبت عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل عن أنين لحوم الخيل فردها البهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته النبي هذا حاران تهينا ونقعل لها أيوان انت أسمرك حديث الإذن والرخصة وقال يا هذا مرك تحريمك وحتصي مركز المسألة ذكا هذا قال باب تحريم أكل لحوم الخيل فردها البهود عنست هذا حارنت النمذ هذا أي بابه وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب وهو لين إن كان ضعيف صالحا عن أبيه أبيه ويحيى بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب مستور روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه إن كان ومجهول الحال أما مستور عن جده أووغي ومركى المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ومقلا يقول سوداهيو لا يحل أكل لحوم الخيل فرداه البهود محلال نقنيان والبغال بقلها والحمير دميرة طيب كان مركو حوت المامي لا يحل حلال ما لكن حديث كان ضعيف ونن ضعيفة ينن مستورة كجر كيهر ممقاوميكر وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير أي رهب أي النبي رهب وكل ذي نابني متكستود معي صاحب من السبع دواب كمل وبه قال أخبرنا محمد قال لماذا حديث طيب لماذا حديث ونهي قواكوانا وانا حديث كخالد بن الوليد حديث كيسو علماء مركز سدح مسلقة مران أو سكوب دو مدو حيث مسلك الضعف إن حديث كان ليروى ضعيف وحان حديثك الضعيف هي إمام أحمد بخاري موسى بن هارون الحمال دار قطني خطابي ابن عبد البر عبد الحق الإشبيلي في آخرين علماء بدأ وضعيف الذي سنوى أركته مركن وضعيف كان إذنك أو كجر إن لعنك كان وصحيح مركا صحيح على قادنا قارك لنا وحي مرين مسلك النسخ ووحي رادين حديث خالد هذا منسوخ حديث كخالد وعلى النسخي نسخ مركا سيدال وفهمي علماء مركا نسخي أؤي لتي وحابة كم ذا الإمام النسائي أبو داود أبو بكر الحازمي أي أكم ذا والنسائي في السنن الكبرى وحوير قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا الحديث أصح منه حديث كإن لعنك كرت المام يا كأس أحسن كان ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحا يعني ويشبه وشبه يا أن يكون هذا كان إنه هذا إن كان صحيحا وحديث كخالد هدوب صحيح أن يكون منسوخا إنه منسوخ لأن قوله أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك لفظ كان أذن باتصاي إليه أذن سببت وام أذن يوال الرخصي محاكوره idin iyo rukhsa nahyi baa ka horeeya soo maaha, xadiidu khaalidna nahyi buu sheega. Marka maadaama xadiidka khaalid uu nahyi tilmaamayo, midka ka dambeeyana uu tilmaamayo adina iyo rukhisa, iyo waa la rukhseeyey waa la idmay nebiga, maadaama rukhso uu sheegayo iyo idin, wuxuu leeyahay meeshaas marka idinkaani nahyi baa ka horeeyey, saasuu xadiidka khaalid nahyi ayuu tilmaamayay, saasuu u horeeyey. Mar hadduu isaga horeeyo rukhsa ka dambeysayna, rukhsada ayaa marka wax nasakhayso naasikha ah. Alimaamu Nasaa'i sidaasuu leeyahay, iyo culimo badan xataa waa ka mid yahay Xaazimi, Abuubakr Alxaazimi. Qaar kalena naskhiga waxay ka qaateen ahlucilmiga qaar ka mida taxriim luxuum alkhayl in la nasakhay, waxay ka qaateen ha labada maslak waa maslaku naskhi iyo maslaku dacfi, maslaku tadciifa ujeeda xadiidka in la daciifiyo ama in naskhi in la aado. Ibnu Xajar isaga wuxuu leeyahay naskhigu taariikhu u baahan yahay iyo intan keliya kuma filna. Qolada naskhiga sheegaysa xataa taariikh ahaan waxay leeyihiin Khaybar ayaa la rukhseeyey, isaga marka ishkaal uu keenaa Ibnu Xajar wuxuu leeyahay Khaybar hadii la rukhseeyey Khaalidna bacda Khaybar uu soo islaamay, laakiin islaamkiis inuu dambeeyey ma keenayso naskhi iyo waxa. Culimada qaarka aan ogolayn marka in fardaha ilbahooda in la cuno, qaarka aan ogolayn oo xaraan dhahayo adilada kale deliishadaan aayaddaa ka mid a walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuhaa, laamku tacliil u ayay dhahay. Ilaahay wuxuu abuuray fardaha, dameeraha, baqasha, baqlaha, waxaa loo abuuray litarkabuuhaa, liajli an tarkabuuhaa, inaa fuushaan, tacliil ayaa ku jiro. Hataa tacliilka haddii la sallimo taxriim ma laga qaada karo, maxaa yeelay tacliilku ma faa'iideynayo xasri. Haddii la yidhi waxaa la idinkugu abuuray inaad kortaan, ma cuni kartaan ma laga fahmayo. Ziinada iyo rakuub in laga dhigtana, maadaama isticmaalka ugu badan fardaha in la fuulo ay u isticmaalka ugu badan maadaama uu saas yahay ayuu Ilaahay marka u sheegay. Oo marka innamaa dukira arukuubu waziinatu likawniha aglaba maa tudlabu lahu alkhayl, faras waxa loo dalbaayo oo loo raadsado oo loo rabo waxa ugu badan waa in la fuulo oo la koro, maadaama aglabu isticmaalihi ay tahay in la koro. Ayaa aayad maqaamu limtinaanna aayaddu ay tahay, aayadda waa fii maqaami limtinaan, gallad sheegasho. Marka maxaa lagu gallad sheeganaa? Shayga isticmaalkiisa wax ugu badanaa lagu gallad sheegtaa, laakiin in laga fahmo inay xaaraan tahay cunista ma ku cadda. Ayib, waxaa kaley deliishadeen dalaalatu lcatfi oo waxay yidhaahdeen walkhayla walbigaala walxamiira, dameerihii aa lagu cadfay iyo baqashi, faraskuna waa laxugun ay dhaheen. Marka cadafkaana keenaayo meeshaa, marka de dalaalatu lcatfi waa dalaalatu liqtiraan, dalaalatu liqtiraanna waa daciif marka la fiiriyo dalaalatu liqtiraan dhanka xagga usuulka, usuul lfiqhiga. Sidaasay marka ku jawaabaan. Marka waxaaba ka sahlansa xadiidku inuu daciif yahay, aayaddana taxriim inuunan ka muuqanin. Axaadiidta fardaha yacni tilmaamaysa cunistooduna waa badan tahay, waa kuwii hadda Bukhaari iyana ay warinayeen. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu lmusanaa can cabdiraxmaan wa cabdiraxmaan bnu mahdi can sufyaana wa sufyaanu thawri can cabdilkariim عن عطاء عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل وحان أهين إنان عنين اللحوم الخيل فردها هلبهودة قلت وحان إرى البغالة أفتأكلون البغالة بقشم عنيسين؟ قال لا ميا بقش ما دام أو إسكت على إلا بحيوان أو مدن حلاليه مدن حاران أويه إلا الدمير كان إلا عنوى حاران faraskiina xalaal waayo. Baqalaa ka dhex dhalatay qaacidada marka waxay tahay xayawaanka ay labo iska dhalaan, midna uu xaaraan yahay midna xalaal uu yahay, waxaa la raacinaa jaanibka taxriimka la xoojinaya markaas. Jaanibkii taxriimka la xoojinaya dameerihiiyaa la raaciyay mar baqasha. Najaasada marka laga hadlayo baabkeedana, laba xayawaanoo midna najaas yahay midna daahir yahay, dahaaratul cayn leh, hadday iska dhalaan xayawaankaas najis unbaa laga dhigaa. Ey, haddii marka uu ri intuu boodo ay wax ka dhashaan, waxaas ka dhashay ey unbaa la raacinaa, waa najaas. Hadduu rabo ari ha u ekaado. Baqashii marka waa xaaraan, laakiin luxuu dame fardaha iyaga waa xalaal. Qaala baabu taxriimi akli luxuumi alxumuri alahliyati, dameeraha guryaha dadka u joogo ama dabjooga ah, hilbahooda, cunistooda, xaaraantinimadeeda, caddaynteediba u baabiyay. Dameerkan meelaha joogo oo guryaha joogo ee dadka la nool ee la rarto, kaas marka hilibkiisa in la cuno xaaraantinimadiisa. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur walxaarith bnu miskiinin qiraa'ata calayhi wa ana asmac wallafdu lahu ay lilxaarith can sufyaana wa ibnu cuyayna can izuhriyi can ilxasan bni muxamed wa alxasan bnu muxamed ibni cali bni abi taalib abu muxamed almadaniyu thiqatu faqiih awalu man takalama bilirjaa u ahaa ninkan wa cabdillaahi bni muxamedin, cabdullahi bni muxamed walaalkiis waa xasanka zuhri, ninkii ka hore xasan ayuu ku lamaaniyey isagana waa thiqa. Laakiin qaranahu zuhriyu biakhiihi lxasan, asxaabu lkutubi sitaa labadaba u wariyaan, can abiihimaa aabahood waa muxamed lxanafiya, qaala qaala caliyun libni cabaas, caliy bnu abi aalib ibnu cabaas wuxuu ku yidhi radia allahu canhuma ina nabiya sal lau slam, nebiga nahaa can nikaaxi lmutcati, nebigu wuxuu reebay nikaaxa mutcada. Nikaaxu lmutca waxaa la yidhaah caqadka in lagu sheego waqti go-an in laysqabaayo, oo mathalan uu yidhaahdo caqadka marka nikaaxa la samaynaayo, usbuuc ayaan aqbalay nikaaxeeda, hal sanaan aqbalay, hal bilaan aqbalay, xataa hadduu yidhaah lixdan sano inaan isqabaynaan aqbalay, mutcaun bay iska noqonay marba haddii ajal la sheegay iyo waqti. Marka haddii waqtigaas la gaaro, nikaaxi waaba iska dhammaanaa, waana baaba'a. Nikaaxi haddii waqtigaa la gaaro waa dhammaanaa, waana baaba'a. Shiicada hadda ku dhaqanto, muslim kaloo ku dhaqmo ma jiro, oo guurka dhanba waxaa qaarkood saacada waaya meel uu geynaa, waxaa la ilaa galabta inay isqabayaana ayaa lagula nikaaxa, waa ka xaaji gudanaa galabtiina waaba baaba'a, naagtiina ciddeedii iska aadaya, isagana waa iska socdaa. Saasaa marka yacni waa nikaax baatil ah, waa zina iska ah. Waqti waa jirtay marka lil maslaxa marka loo xalaaleeyey gadaal dambe, laakiin taxriim uu ku dambeeyey mutcada nikaaxeeda, waana soo marnay nikaaxulmutca. Ayib, waxaa la yaab leh marka caliy bnu abi aaliba warinaayo, macsuumayna u haystaan, u yaqaanaan, haddana ma qaadanayaan. Wacan luxuumi lxumuri lahliyati, dameerahan guryaha jooga dabjooga hilbahooda ayuu reebay nebiga sal lau slam yowma khaybara, maalintii khaybar. Dameerkan marka hilibkiisa maxaa loo xarimay? Culimada cillada loo xarimay dhowr waxay ku sheegaan, waxaas ugu xoog badan waxaa loo xarimay najaasnimada. Dameerku isaga najaas ma aha, caadi markuu yahay uu nool yahay najaas ma aha, najaasatulcayn ma aha, laakiin maadaama hadduu baktiyana uu najaasi noqonayo, qalid la qalo ama gowrac la gowraco hadday nafta uga baxdana waa najaas un mar walba. Marba haddii dameer naf ka baxdo najaas unbuu galaa. Waayo qalidda aad qalayso sida ari iyo geel iyo lo oo kale ma aha, qalitaanka naf hadday uga baxdo xataa najaas un waay. Cillada mansuusada ah ee nebigu uu caddeeyey taas. Bacd ahli lcilmi waxay leeyihin waxaa loo reebay in la qasho gaadiidka la rartaa yaraanaayo, ile dadku waxay rartaan dameeraa u badan, inay marka wuxuu diidayay marka nabiga sal allahu salam waxa la rartaba inay yaraadaan ama la waayo darteeda loo xarimay kuwaa dhahayo, laakiin middaas hore xoog badan. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله حاء وأخبرنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم ذكر مثله ولم يقل خيبر مدهن. طيب نافع. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وحرابه عن لحوم الحمر الإنسية ضميرها البهوذة نضيجا كوبس الإنيهين ونهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية ضميرها ذاتك اللجوم ضمير فروق كسارة نضيجا اسقوا لبسليه ونيا اسقوا عيرين بسيل عيرين لبد حران فيه وار. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال اصبنا يوم خيبر حمرا ضميرا ينهلني خارجا من القريه قريضة أما مقالة بنان كيذا ينكهلنا فطبخناها وانتان قلنيان كرني وكرسن فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم نبي كي حقي سكر رواقي رواقي مذو صدري فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قد حرم لحوم الحمر ضميره البهد وحرمي فأكفئ القدور دكسيادة قدية قنبية بما فيها مع ما فيها وحكجر اللقب دكسيادة وحكجر بالدادية فأكفأناها واقد النمر مركاتي حلالتها إلا معنا ولما ضاعت المال لما سمعين مالك لما ضيعين وإن حران أمعيتها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا نبي خيبر أيو كسو كالهي كوا بريستي فخرجوا إلينا حقا كسو بحين ومعهم المساحي صبح ذي يهودي صو بحين ومعهم يغو وطه المساحي يامبوينك جمع مسحات واي آلة من حديد واي ميم كحرف زائدة من السحو وهو القطع قوينت وحلو قوين مسارت أما يامبضا فلا يملكو قوينا. فلما رأونا مركينا أركان قالوا وحيرا هذين محمد والخميس محمد إيوه جيشكي. طيب طيب رأونا أيو لذي ناديو ضمير يعني أخص أو ضمير كي متكلم كا يواوذي أو ساقه يعني غيبة اسكا هذا معنى هم أيو حهر مري واوذي مركا فلما رأونا أيو لبدو ذكا أخص النادى أخص أصوبان مركو حين أهيد وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي إن لك الهر مريو النادى أما الهر مريو أما يعني لا فكي يلا سمي انفصال الآذه أي إسكاء حاله. falamaa ra'awnaa, markay ayagu annagana arkeen wey, qaaluu waxay yidhaahdeen muxamedun walkhamiis, warajacuu ila alxisni, waxay u laabteen dhufaysyadii iyo qalcadihii ay dhisteen, yascawna iyagoo ordaayo, farafaca rasuulullahi sal alla slam yadayhi, labadiisa gacmoodoo kor u qaaday, uma qaala wuxuu yidhi allaahu akbaru allaahu akbaru, kharibat khaybar, khaybar waa baaba'day, innaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin, annagu haddaan qolo sabadooda kusoo waabariisanno, fasaa'a sabaaxu lmundariin, kuwii loo digay waagoodii baa xumaaday, fa asabnaa fiiha xumuran, dameera ayaan ka helnay, fadabaqnaaha waa karsintaan qalnay aan karsannay, fanaadaa munaadi nabiy sal alla slam faqaala, ina allaha caza wajala warasuulahu, alle iyo rasuulkiisa, yanhaakum, waxay idinka reebayaan, can luxuumi alxumuri, dameeraha hilbahooda, fa innahaa iyadu rijsun, waa najaas, waa kan maxal shaahidka marka cillada waa tanaan ujeedaa cillada, sababta marka hilibka dameerka loo reebay waa maxay? Hilib horta goormaa la gaaraa neefka in la gowracsoo kama horeyso, dameerku gowrac xalaal ma ku noqonayo, marka haddaad gowracday hadduu iska baktiyay isku mid u ahayn, ilaa awalba isaga wax la gowracayay ma ahayn oo qalitaan xalaal ku noqon jiray ma ahayn, marka hilbihiisii markaad nafta ka goysaan ood qashaan, hilbihiisii waxay noqonayaan hilba bakti, baktiguna waa najaas, cillada marka mansuusada middaan fainnaha rijsun. وبه قال أخبرنا عمر بن عثمان قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشاني مركا يعني أن لنا ومركا أو ضبعا لنتو أما ذك أما هكو لنتو ذكات أما عادي ساو لنتو أسمر والبا بغتب النقرة أما لكن مركو نولي هذا مركو طاهر نجاس ما ولذلك والله ررنا والكرة wax najaas male dhididkiisa najaas ma aha. Wuxuu leeyahay marka can abi thaclabata annahu xadathahum annahum ghazaw maca rasuulillahi sal alla slam, nabigay la duuleen ilaa khaybara, wannaasu dadka oo jiyaacun kuwa baahan ah, fawajaduu fiiha xumuran, dameeray arkeen, min xumuri linsi, dameeraha magaalada jooga, fadabaxa annaasu, dadkii waa gowraceen, minhaa dameerihii bay gowraceen, akaa marka waa gowraceen, fa xudita bidalika annabiyu sal alla slam, arrintaa nebigaa loo sheegay, fa amara cabdiraxmaan ibna cawfin, ayuu amray, fa adana fi nnaasi, dadku ku dhex aadaanay oo yacni ku iclaamiyey, alaa ina luxuuma alxumuri linsi laa taxilu, ma xalaal ah liman shahida, qofka joogo liman shahida anii rasuulullahi dhahaa, qofkii ka marqaati kaco inaan anuu rasuul alla ah, yacni qofkii muslima xalaal uma aha, ayuu yidhi. Marka gowracii waxba kama bedelaayo. Bacdi alculamaa iyaga cillo kaley sheegayaan, waxay leeyihiin dameeraha magaaladaas joogjoogay wasakhda dameero cunay ahaayeen, jal likownihaa jallaalatan ayuu u reebay, waxaas dhan marka cilal oo waxaa waaye middaan in fa innaha rijsuntaa ka xoog badan. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan can baqiyata qaala xadathani zubaydiy can izuhriyi can abi idriis alkhawlaaniy can abi thaclabata alkhushaniyi ana rasuulallahi sal alla slama nahaa can akli kulli dii naabin min asibaaci, buu reebay, wacan luxuumi alxumuri alahliyati. Qaala baabu ibaaxati akli luxuumi alxumuri alwaxshi, dameer farowga hilibkiisa cunidiisa banaanaanshadeeda caddaynteediiba u baaqi. Dameerka dameer farowga waa kan marka duurka joogo oo zebraha la yidhaahda, ee caddaanka iyo madowga isku diilimaha leh, kaas waa la cuni karaayo, ugaar waaye isaga. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana almufadal huwa bnu fadaalata can ibni jureyjin can abi zubayr can jaabirin qaala akalnaa yowma khaybara luxuuma alkhayli, baan cunnay, walwaxshi, fardaha hilbahooda iyo dameer farowga, wanahaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam can ilximaari, nabigaana dameerka waa naga reebay. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa bakrun huwa bnu mudar can ibni lhaad yaziid bni cabdillaahi bni lhaad can muxamed ibni ibraahima can ciisa bni talxata can cumayr bni salama wahuwa madaniyu lahu suxbatun, Cumayr ibnu Salamata Damri, Nasaa'i bisa u wariyo, qaala baynaa naxnu nasiiru maca rasuuli illahi sal allahu sallam, xilli aan nebiga la soconnay, bibacdi athaaya rawxa, rawxa athaayadeeda, athaaya waa mowdic marka min alxarameyn, bayna alxarameyn, meel maki madiino u dhaxayso masjid baana ku yaallay oo nebiga loo nisbeeyo, yani meel nebigu ku tukaday oo masaajid laga dhigay. wahum iyaga oo xurumun, dadkiina ay muxrimiin ay yihiin, idaa ximaaru waxshin, waaba dameer farow ayaan aragno nakadiyey, macquurun oo marka la faylo gooyey oo yacni la dilay, ay maqtuulun la ugaartay. fa qaala rasuulullahi sal allahu sallam, nebigu wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafo, fayuushiku saaxibahu an ya'tiyahu, qofkii ugaartay ayaa laga yaabaa inuu u yimaadee faraha ka qaado. meesha marka waxaa laga qaadanayaa haddii ugaar dilan aad aragto adoo duur iska socdo, ugaar uu nabar ku yaallo ama fallaar lagu dhuftay ama xabad ku taallo aad aragto, adigii maadaama aadan ugaaranin faraha inaad ka qaado ood ninkeedii u dhaafto. ayb waayo waxaaba laga yaabaa de ninka ugaarkaas samays yeelay haddiiba uu yahay qof isaga markaas neefkiina hadduu dhintay, qofkan fallaarta ku tuurayna mushrig uu yahay oo kale ama wathani, awalba xalaal ma noqonaynin wixiisa kaasna. fayuush markaa iska daayay qofkiis inuu u yimaadaa la arkaa, fajaa'a rajulun, nin baa yimid, min bahzin qoladaas ah, huwa aladii caqara alximaara, midka dameer farowga ugaartay oo faylaha gooyey oo dhaayuu ahaa. fa qaala wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, sha'nukum hada alximaar, sha'nukum sha'nigiinu hada alximaaru dameerkan wahay, yacni iska cuna waa cuni kartaan dameer farowga. fa amara rasuulullahi sal allahu sallam abaa bakrin, nebiga abuubakar buu amray, yuqasimuhu bayna annaasi, isagoo dadka u qaybinaya, inuu dadka u qaybiyo amray, dadka u qaybi buu yidhi, marka si ilaa ninkii iska lahaa ayaa markaas fasaxay. marka in la cuni karaa meeshaas laga qaadana. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu wahbin qaala xadaanaa muxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim wa khaalid bnu abi yaziid thiqatun qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can abi xaazimin can ibni abi qataadata wa cabdullah can abiihi abi qataada alxaarits bnu ribciy qaala asaaba ximaaran waxshiyan, abu qataada ayaa wuxuu asiibay dameer farow, faataa bihi asxaabahu, asxaabtiisu ula yimid, wahum muxrimuuna iyagoo xarman, wahuwa isaguna xalaalun uu yahay, fa akalnaa minhu waa ka cunnay, fa qaala bacdunaa libacdin, qaarkeen baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen, low sa'alnaa rasuula allahi sal allahu sallam canhu, haddaan nebiga su'aalno aficnaa lahayd, fa sa'alnaahu waan su'aalnay, fa qaala wuxuu yidhi, qad axsantum, waad wanaajiseen. fa qaala lanaa, waa wanaajiseen marka waa bannaan tahay, waa cuni kartaan. fa qaala lanaa hal macakum minhu shay-un, yacni maciinna ma yahay oo ma wadataan wax isaga ka mida ma haysaan. qulnaa nacam, haah ayaan dhahnay. qaala wuxuu yidhi, fa ahduu lanaa, noo soo hadiyeeye marka, ayaga ayuu rabaa marka qalbigooda inuu ku aad xalaal dayiba inuu yahay inuu tuso. qaala fa ataynaahu minhu, waan ula nimid, fa akala minhu, waa ka cunay nebiga, wahuwa muxrimun, isagoo xarma. qofka muxrimkaa marka haddaan isaga loo ugaarin dartiis, oo asaga uunan tilmaamin, asaga uusan ugaarsanin, waa bannaantahay marka qof kale ugaar oo ugaaray xalaal ah oo isagana aan loo ugaarin waa cuni karan. ayb fa akala minhu, waa ka cunay, wahuwa muxrimun, isagoo muxrim. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wa sahbihi.